ابن الله. ابن الله هو خالق الكون والناس، كل شيء مخلوق به وله، كما دعاه الله الله في الكتاب المقدس. يسوع المسيح هو الشاهد الأمين، البكر من الأموات، ورئيس ملوك الأرض، الذي أحبنا وقد أنقذنا من خطايانا البدمة، وجعلنا ملوكا وكهنا لنا عبد إلهه وأبيه، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. أمين. أنا هو الألف والياء، يقول رب الإله، الكائن والذي كان والذي يأتي، سيأتي، القادر على كل شيء. ولما التفت رأيت السبع منير من ذهب، وكان شبه ابن إنسان، ورجلاه مثل النحاس المحمي في الأتون، وصوته كصوت مياه كثيرة، وكان وجهه كالشمس، يشرق في كل بريقها. هذا هو كلام ابن الله الذي عيناه كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس المصقول. أنا أعرف أعمالك ومحبتك وأيمانك وخدمتك ومثابرتك، وإنك تفعل الآن أكثر مما كنت تفعل في البداية، ولكن عندي عليك أنك تتسامح مع المرأة أيزابيل التي تقول أنها نبية، وهي بتعليمها تقود عبيدي إلى الزنا وأكل ما ذبح للأوثان. لقد أعطيتها وقتا لتوب من فجورها، لكنها لا تريد ذلك، وأجعلها على سرير الألم، واجعل الذين زنوا معها يتألمون كثيرا، وإن لم يتوب عن طرقها أقتل أولادها. فتعلم جميع الكنائس أني أنا هو الفاحص القلوب والعقول، وسأجازي كل واحد منكم حسب أعماله. إذا كنت لا تعيش حياة القداسة الآن، فأنت لست مسيحيا، على الرغم من أنك ربما كنت كذلك في الماضي. لا يوجد مسيحيون كاذبون، ولا سكارى مسيحيون، ولا مدخنون أو مدمنون مخدرات، ولا زنا مسيحيون، ولا لصوص مسيحيون. الآن هو الوقت المناسب للتوبة العميقة. يريد الله أن يعود المرتدون إليه، لكن يجب عليك أن تتوب لترجع وتخلص. سيتم حفظ جزء صغير فقط من الناس. لا يوجد قتلة مسيحيون أو منحرفون مسيحيون. المسيحيون هم أناس مقدسون يعيشون في فقر ومعاناة وإضطهاد، وعائلاتهم تبتعد عنهم والجميع يكرههم، ولكنهم يقفون ثابتين في الشوارع ويبشرون.